واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلبوا الايه؟ الفتح اللي هو طلب النصر. طب انتوا بتستفتحوا، وهو ده برضو الخيابة ايه؟ طب ده انت لا تستفتح الا كنت اذا كنت طلبت النصر وانت عندك مظنة ان تنتصر، مظنة ان تنتصر. انما انت كنت كافر بمن تستفتحه، تبقى ازاي؟ لازم تبقى خيبة ولا مش خيبة؟ وخاب كل جبار ايه عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الجبار العنيد ده وراه ايه؟ انت ما تسمعش كده قول لواحد قول وراك يدل، وراك يدل على انه سيلحق به اذن لم ياتي بعد. ما الوراك وراك يعني ايه؟ يعني ساوقع بك اذن لسه ما جاش اوانه. طب ويا وراء ايه؟ قال لك ما هي وراء دي لها استعمالات ايه متعدده. مره تاتي بمعنى بعد. امراه ابراهيم قالت ايه؟ فبشرناها، ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى جت من بعده ولا يبقى جت من ايه؟ من بعد. طيب وتطلق ويراد بها كلمة غير. اي غير؟ زي ايه مثلا؟ والذين هم لفروجهم ايه؟ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاملون. يبقى إيه؟ يبقى غير. يبقى إذا مرة تجيب وراء إيه؟ بعد، ومرة تجيب معنى إيه؟ ومعنى غير. طب هنا بقى هتبقى من أي معنى؟ من ورائه جهنم، وجهنم ستأتي بعد، وجهنم ستأتي بعد. نقول له أهديا من ورائه جهنم، يعني من إيه؟ من أمامه. يعني كأن جهنم مستنياه. الله. طب وتبقى من وراه إزاي؟ ملحقة. إنما هي هتيجي بعد كده. من ورائه إيه؟ من ورائه جهنم، يعني من أمامه منتظرة. هو مقبل كده على غير كده كده، هي إيه؟ منتظرة. يبقى مرة تطلق ويراد إيه؟ بعد، ومرة تطلق ويراد غير، ومرة تطلق ويراد ايه؟ امام. زي تمام ما تقول لواحد وراك يعني اعمل لك بتنتظرك حاجة مني. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد ده قيح اهل النار حين تشوى جلودهم. شوف بقى لما يسقى من الله. شوف لما يبقى بده حاجة يشربه وبعدين يسقى من الايه؟ وهناك زي ما يقول ايه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. والمهم التنفير، لأن الصديد ده أمر يتأفف من رؤيته، بس مش من انه يشربه، ده من رؤيته.